والعلماء يتهمونه. فهذه لا عتب على الشافعي، لان الشافعي اولا لا يعرف مقامه من حال الجرح والتعديل، او قل الشافعي يوثقه، هو ثقة عنده، لكن عند العلماء الاخرين يضعفونه فيجوز الرواية عنه. فهنا يبين لنا الرواية عن الضعيف رواية جائزة، لكن قلنا هذا الجواز لابد ان يقيد بهذه القيود. اما اذا لم يرد في الباب حديثا بحال من الاحوال ويرى الحديث عن الضعيف فله ان يروي عن الضعيف ويبين الضعف كما سبق واثبتنا الذكر. فضل الباب الامام بقول مسلم رحمه الله: ان الراوي عن الضعفاء غاش آثم جاهل. ان الراوي عن الضعفاء غاش آثم جاهل في المقدمة. طبعا هذه لابد ليست مطلقة، لابد ان تقيد، وهي تقييدها الراوي عن الضعفاء وهو يعلم انه من الضعف المكان ولم يظهر ذلك. قيدان مهمان لابد ان تقيد الكلام بهما: الاول يعلم انه ضعيف، والثاني يكتم ضعفه قصدا، نعوذ بالله من القصدان، يكتم ضعفه قصدا كالتعصب المذهبي، يعني هو في مذهب معين ويريد ان ينتصر لهذا المذهب، وهذا المذهب يعضده حديث معين، وهذا حديث عن راوي ضعيف، فياخذ الراوي الضعيف هذا ويكتم ضعفه من اجل ان يعضد مذهبه او يظهر مذهبه على المذاهب، نعوذ بالله من القصدان. وهذا كثير ممن فعل ذلك حتى في عصورنا هذه، الكوثري وغير الكوثري معروف انه كان يفعل ذلك، بل كان يصب في كثير من الصحابة من أجل المذهب الحنفي. يعني لو روى أبو هريرة حديثا، هذا الحديث يخالف مذهب الأحناف، فإنه يصب في أبي هريرة ويطعن في فقه أبي هريرة ويرد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فلا بد من القلب أن الراوي عن الضعفاء غش آثم جاهل. لكن هنا الراوي عن الضعفاء غش آثم جاهل الذي كما قلنا يقيد لعلمه بالضعف وكتمه بالضعف، نقول لأمور كثيرة. منها أولا أنه قد أدرج نفسه تحت الكذابين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا، كما في صحيح أنس، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث مرعب مفزع مقلق للقلوب، مرجف للقلوب، حديث مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من روى حديثا يرى أنه من الكذب علي، يرى يعني إيش؟ ها؟ يظن، يعني هو شاك، هل ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما قاله، هل الراوي هذا كان ثقة ثبتا حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حفظه الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ يرى يرى أنه من الكذب، فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين. هذا تصريح. يعني إذا أول الأمور التي تجعله غاشا للأمة، تجعله آثما جاهلا، أنه دخل وأدرج نفسه إلا صريحا تحت هذا الحديث: من كذب على متعمدا فهو كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كفره بعض العلماء: من حدث عن السلم حديثا كذبا وكذب عن السلم في الحديث فكفره بعض العلماء. وهذا القول طبعا فيه غلو، والصحيح اننا نضعه في الدائره الصحيحه: يكفر ان استحل ذلك، يكفر ان استحل ذلك، اما ان لم يستحل فهو عاصي وقد اتى كبيره وهو على شفير هلكه، نعوذ بالله من الخذلان والكذب. والثاني انه ان لم يعلم يقين انه كذب وظن انه من كذب فهو احد الكاذبين، بقول السلم تصريحا: من روى عن الحديث يرى انه من كذب فهو احد الكاذبين. الامر الثاني انه غاش لهذه الامه، لان الامه ستتعبد لله بما لم يشرع الله لك ولا، والاصل في العبادات التوقيت، وان الله شرع لعباده عبادات يحبها، والذي لا يحب الله لم يشرعه. فان الله جل وعلا قال منكرا للذين يشرعون للناس دينا لم ياذن به الله جل في علاه انهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله جل في علاه، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. وان الله جل في علاه قال في محكم كتابه: الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. فالامر لله والدين لله والشرع لله والعبادات التي يحبها الله شرعها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه امرنا، يعني ليس عليه شرعنا، ليس عليه ما شرعه الله جل في علاه فهو رد فهو ضد. من احدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد او فهو باطل. فالامر الثاني والمفسده الثانيه انه سيتعبد الله جل في علاه ويحتسب بعباده لم يشرعها الله جل في علاه، وحسب زعم انه يتقرب وهو ابعد ما يكون عن الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، نعوذ بالله من الخذلان. والثالثه او المفسده الثالثه: فتح الباب للبدع في دين الله جل في علاه، فتح الباب للبدع في دين الله جل في علاه. واصل ما يكون على هذه الامه